إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون، فإن من سنن الله عز وجل في خلقه اختلاف أحوال الناس وتقلبها ما بين فرح وحزن ومرض وعافية ورخاء وشدة، وفي كل تلك الأحوال يبقى الإنسان بين نعمة يشكر الله عليها أو ابتلاء يرفعه الله بها. والمسلم مع اختلاف حاله تتفاوت حاله مع الله قربا وبعدا، وتتغير حاله مع الناس قربا وبعدا كذلك. لذلك فإنه حري بالمسلم أن تبقى أواصره مع الله ممدودة على الدوام، وعلاقاته بالناس في إحسان على كل حال. ألا وإن من أعظم ما يبقي المسلم على صلته بربه ويبقى فيه بحصن الله وحفظه ذكر الله تعالى. فما أمر الله عز وجل عباده بالإكثار من شيء كما أمرهم بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله تعالى من أيسر الأعمال وأعظمها عند الله، ولا عمل يعمله الإنسان في يومه وليلته إلا وله ذكر ودعاء يعينه الله به ويحفظه ويكتب له به الأجر العظيم. جاء عبد الله بن بسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والأحاديث الواردة في فضل ذكر الله كثيرة جدا، فهي سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. وحسبك من ذلك أنك إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ أعلى منه. لذلك فالوصية لي ولك أيها المسلم المحافظة على ذكر الله في كل الأحوال، من ذكر الله المقيد لأحوال معينة إلى ذكر الله المطلق الدائم في كل الأحوال، وبذلك يسبق المسلم كثيرا من المصلين والصائمين والباذلين لأموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.